بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أصلي وأسلم على المبعوث رحمة لعباد الله محمد بن عبد الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى تسليم الإله. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذه هي المحاضرة السابعة من سلسلة محاضرات مقرر الفرائض للمستوى السادس بكلية الشريعة، ولا زال الحديث متواصلا، وأرجو أن لا يكون مملا. لا زال الحديث متواصلا عن أصحاب السدس، وتوقفنا في الأمثلة التطبيقية على ميراث بنت الابن للسدس. وقد أكون أكرر في بعض الكلام في هذه المسألة، وكذلك المسألة التي ستأتي بعدها، وما ذلك إلا لكثرة الخطأ الذي يقع من الطلاب والطالبات في مثل هذه المسائل، فأحببت أن أزيد فيها التأكيد حتى يحصل للطلاب التنبه لمثل هذه المسائل. قلنا أن بنت الابن تستحق السدس بشرطين: الشرط الأول عدم وجود المعصب، الشرط الثاني وجود الفرع الوارث الأنثى الأعلى منها الوارث للنصف فرضا، الوارث للنصف فرضا. وذكرنا استثناءات هذه الشروط وكيف تختل إذا لم يتحقق هذان الشرطان. من الأمثلة أيضا التي نذكرها إن شاء الله في هذه المحاضرة: لو أن امرأة توفيت عن زوج وبنت وبنت ابن، فالزوج هنا سيأخذ الربع لوجود الفرع الوارث، والبنت ستأخذ النصف لعدم المشارك والمعصب، وبنت الابن ستأخذ السدس تكملة الثلثين. ما معنى تكملة الثلثين؟ كما في حديث عبد الله بن مسعود قال: للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين. ما معنى تكملة للثلثين؟ السدس إذا ضم إلى النصف أصبح المجموع ثلثين. هذا المراد، أن السدس نصيب البنت الابن إذا ضم إلى البنت أصبح الثلثين، فكأنهما ابنتان، ولهذا البنتان فأكثر يأخذنا الثلثين، لا يمكن أن يشتركنا في أكثر من الثلثين. فجعلت بنت الابن ملحقة بالبنت، بأنها إذا أخذت السدس استكملت البنات الثلثين، لأن بنت الابن كالبنت، لأن بنت الابن كالبنت. لكن لو كان في المسألة أكثر من بنت، بمعنى رجل توفي عن زوجته زوجة وبنتين وبنت ابن، وبالمناسبة نحن قلنا أنه بنت الابن فأكثر، يعني المثال إذا كان يطبق على بنت الابن فلا فرق، بنت ابن أو بنتي ابن أو عشر بنات ابن، المهم بنت ابن فأكثر، فلا فرق بين الواحدة والاثنتين والثلاث. لكن الذي أريده الورثة الآخرون كم عددهم، هذا الذي يؤثر. أما بنت الابن سواء كانت واحدة أخذت السدس إذا كانت تستحقه، إن كانت أكثر من واحدة ويستحق ويأخذنا السدس اشتركنا فيه. المهم البنت الزوجة ستأخذ الثمن لوجود الفرع الوارث، والبنتان سيأخذنا الثلثين لعدم المعصب ولكونهن أكثر من واحدة أو وجود المشاركة. بنت الابن هنا ستسقط. لماذا سقطت؟ سقطت لاستكمال البنات الثلثين. ما معنى هذا؟ نحن قلنا قبل قليل أن بنت الابن تأخذ السدس تكملة للثلثين. طيب إذا كان الثلثان مكتملان، يوجد ابنتان، ماذا ستأخذ؟ لن تأخذ شيئا، لأن الثلثان قد استكملا، فستسقط إلا إذا وجد لها معصب، كما سيأتي الإشارة إليه في القريب المبارك والقريب المشؤوم. فإذا لم يوجد لها معصب ستسقط الآن. لماذا؟ لأن البنات استكملنا الثلثين، ولهذا قلنا في الشرط فرع الوارث الأنثى الأعلى منها الوارث للنصف، بمعنى أن تكون واحدة. فلو كانت اثنتين أخذنا الثلثين، فلم يبقى لبنت الابن شيء تستكمل به الثلثين، لأن الثلثين قد اكتملا. إذن المسألة فيها زوجة وبنتين وبنت ابن، بنت الابن هنا تسقط. لماذا؟ الجواب: لاستكمال البنات الثلثين. لهذا في حديث عبد الله بن مسعود كما قلت أنه قال: ولبنت الابن السدس تكملة تكملة للثلثين، ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين. ونأخذ أيضا مثالا آخر حتى نتم هذه المسألة. لو أن امرأة توفيت عن زوجها وبنت وعشر بنات ابن وعشر بنات ابن وابن ابن ابن، توفيت امرأة عن زوج وبنت وبنت وعشر بنات ابن وبنت ابن ابن ابن أو ابن ابن ابن ابن، الزوج سيأخذ الربع، بنت البنت ستأخذ النصف، وعشر بنات الابن سيأخذنا السدس تكملة للثلثين يشتركنا فيه. ابن الابن الذي دونهن في الدرجات سيأخذ الباقي ولا يعد معصبا لهن. متى يعتبر معصبا لهن؟ إذا احتاج إليهن، كما سيأتي إن شاء الله في الأخ القريب والأخ المبارك بعد أن ننهي أصحاب السدس إن شاء الله تعالى في الأخت لياب. المهم أن دليل إرث بنت الابن قلنا أنه الإجماع والسنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ننتقل إلى الصنف الأخير من الوارثين للسدس، وهي الأخت لأب فأكثر. فيها تشابه مع بنت أخت الأب، أصلا فيها تشابه مع بنت الابن، وسيتضح هذا التشابه في هذا الفرع الذي هو السدس. بنت الابن تأخذ السدس تكملة للثلثين مع البنت، والأخت لأب تأخذ السدس تكملة للثلثين مع الأخت الشقيقة، فكأن البنت توازي الأخت الشقيقة وبنت الابن تقابل الأخت لأب، وسيأتي البيان. الأخت الشقيقة تستحق السدس بشرطين أيضا، بنت الابن تستحقه بشرطين وهذه أيضا تستحقه بشرطين. الشرط الأول كما في شرط بنت الابن، وهو عدم وجود المعصب. والمعصب من هو؟ المعصب هو الذكر من درجتها وهو الأخ لأب. الذي يعصب الأخت لأب هو الأخ لأب. إذن هو الذكر من درجتها. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني، ولاحظوا التشابه مع ميراث بنت الابن للسدس. الشرط الثاني وجود الأخت الشقيقة الوارثة للنصف فرضا، أي أن توجد أخت شقيقة ترث النصف فرضا، بمعنى أن تكون واحدة. طيب، هذا الشرط مقارب للشرط البنت الابن، وهو وجود الفرع الوارث الأنثى الوارث الأعلى منها الوارث للنصف فرضا. ولهذا قلت لكم أني أؤيد أن يكون الشرط بنت الابن الشرط الثاني شروطا وجوديا لتشابهه مع هذا الشرط، ولا أفضل أن يكون شرطا عدميا ليحصل التشابه بين هذين الشرطين فيستوعب ويسهل ضبطهما. إذن الشرط الثاني وجود الأخت الشقيقة الوارثة للنصف فرضا، بمعنى أن الأخت لأب تستحق فأكثر يأخذنا السدس إذا لم يوجد المعصب لهن وهو الأخ لأب، ووجدت أخت شقيقة ما تأخذ النصف فرضا. مثال ذلك، رجل توفي عن زوجة وأخت شقيقة وأخت لأب، الزوجة ستأخذ الربع لعدم وجود الفرع الوارث، الأخت الشقيقة ستأخذ النصف. لماذا؟ لعدم وجود المعصب وعدم وجود المشارك، عدم وجود الفرع الوارث، عدم وجود الأصل الوارث من الذكور، فاستحقت وأخذت النصف. الأخت لأب هنا لا يمكن أن تأخذ النصف. لماذا؟ لأن من شروط إرثها للنصف عدم وجود الأشقاء والشقائق، وهنا توجد أخت شقيقة. طيب، نبحث لها عن فرض آخر، لا نجد لها إلا السدس. متى تأخذه؟ إذا وجد أخت شقيقة وارثة للنصف فرضا. هذا المثال الأخت الشقيقة تأخذ النصف فرضا، ولا يوجد للأخت لأب معصب، إذا نعطيها السدس. إذا أعطيناها السدس يكون تكملة للثلثين، تكملة للثلثين، لأن السدس مع النصف يساوي ثلثين. هذا شرط الأخت لأب. ونلاحظ هنا قبل أن ندخل في الدليل، أو نأخذ الدليل ونرجع إلى هذا، الدليل على إرثها الإجماع، فقد انعقد الإجماع على أن الأخت لأب تستحق السدس إذا لم يوجد لها معصب، ووجدت أخت شقيقة وارثة للنصف فرضا. أيضا القياس على بنت الابن مع بنت الابن مع البنت، قياس بنت الابن، قياس الأخت الشقيقة الأخت لأب مع الأخت الشقيقة على بنت الابن مع البنت، فهذا دليل استحقاقها للسدس. نلاحظ هنا أننا قلنا في الشرط وجود أخت شقيقة وارثة للنصف فرضا. الآن لو وجد أخ شقيق، الأخت لأب لا ترث شيئا، لا بد أن تكون أختا شقيقة. مثال ذلك لو أن رجلا توفي عن أمه وأخت شقيقة وأخ شقيق، توفي عن أم وأخ شقيق وأخت لأب، الأم ستأخذ السدس. لماذا؟ لوجود الجمع من الإخوة، يوجد أخ شقيق وأخت لأب. الأخ الشقيق سيأخذ الباقي. الأخت لأب هنا لن تأخذ النصف، لأنه يشترط لكي تأخذ النصف عدم وجود الأشقاء والشقائق، وهنا يوجد أخ شقيق، ولن تأخذ السدس، لأن نريد أخت شقيقة وليس أخا شقيقة، فالأخ الشقيق يسقطها. إذا لو أردنا أن ننشئ هنا قاعدة، لقلنا أنه إذا وجد الأخ الشقيق فإن الأخ والأخت من الأب لا يرثون شيئا. إذا وجد الأخ الشقيق فإن الأخ والأخت من أب لا يرثون شيئا، يسقطون، يسقطهم الأخ الشقيق. إذا لا بد أن تكون أخت شقيقة. طيب لو كانت أختين شقيقتين، مثال ذلك، رجل توفي عن أختين شقيقتين وأخت لأب وعم، الأختان الشقيقتان سيأخذن الثلثين. لماذا؟ لعدم وجود المعصب، وجود المشارك أختان، عدم وجود الفرع الوارث، عدم وجود الأصل الوارث من الذكور، فبهذا أخذنا الثلثين. الأخت الآن لأب لن نعطيها النصف لوجود الأشقاء والشقائق، ولن نعطيها السدس. لماذا؟ لأن الثلثان قد استكملا، فلم توجد أخت شقيقة وارثة للنصف فرضا، فتسقط الأخت لأب، والعم يأخذ الباقي. أيضا نحن قلنا وجود أخت شقيقة وارثة للنصف فرضا، ونضع خطا تحت كلمة فرضا، لو كانت الأخت الشقيقة تأخذ النصف تعصيبا، فإن الأخت لأب لا تستحق السدس. طيب ما مثال؟ كيف نأتي بمثال الأخت الشقيقة تأخذ النصف لكن بالتعصيب وليس بالفرض؟ إليك المثال حتى ينضبط الشرط، وجود أخت شقيقة وارثة للنصف فرضا. فإذا وجدت أخت شقيقة وارثة للنصف تعصيبا، الأخت لأب لا تستحق شيئا، لأنه لا يمكن أن نستكمل سدسا الذي هو فرض مع التعصيب، المثال لو أن رجلا توفي عن بنت وأخت شقيقة وأخت لأب، رجل توفي عن بنته وأخته الشقيقة وأخته من أبيه، البنت ستأخذ النصف. لماذا أخذت النصف؟ أخذت النصف لعدم وجود المعصب ولعدم وجود المشارك. طيب الأخت الشقيقة ماذا ستأخذ؟ طبعا لن تأخذ النصف، لأننا نقول أن الأخت الشقيقة لا تستحق النصف بأربعة شروط. الشرط الثالث عدم وجود الفرع الوارث، وهنا يوجد فرع وارث، لن تأخذ النصف. الأخت الشقيقة هنا كما سيأتي إن شاء الله في باب التعصيب أنها تأخذ الباقي عاصبة مع الغير، عاصبة مع الغير، فهي ستأخذ الباقي. الآن لو لاحظنا الباقي هذا كم يساوي، الباقي كم يساوي إذا كانت البنت أخذت النصف، فالباقي الآن الباقي تعصيبا، لكن كم يساوي هذا الباقي؟ يساوي نصف، لكن هل هو نصف بالفرض ولا أخذته بالتعصيب؟ أخذته بالتعصيب، فإذا أخذته بالتعصيب فإن الأخت لأب تسقط، فإن الأخت لأب تسقط ولا تأخذ السدس، لا تأخذ السدس. ولهذا نستطيع أيضا أن ننشئ هنا قاعدة فنقول إن الأخت الشقيقة إذا ورثت بالتعصيب فإن الأخت والأخ من أب يسقطون. قلنا سابقا أن الأخ الشقيق إذا وجد فإن الأخ والأخت من أب لا يرثون. هنا الآن إذا وجدت الأخت الشقيقة، إذا وجدت الأخت الشقيقة ورثت بالتعصيب فإن الأخ والأخت من أم من أب لا يرثون، فإن الأخ والأخت من أب فإنهم لا يرثون شيئا، لأنها تأخذ الباقي فتصبح عاصبة مع الغير. وإذا قلنا عاصبة مع الغير كأنها تتحول إلى ذكر، فإنها تصبح أخا شقيقا، فتصبح هي أولى من الأخ لأب ومن الأخت لأب. هذا ما يتعلق بالأخت لأب. أريد أن ننبه هنا على نقطة مهمة جدا يقع فيها ويخطئ فيها كثير من الطلاب. ما هي هذه النقطة؟ لا بد أن نركز فيها الطلاب، وهي أن أصحاب السدس ليس فيهم أخت شقيقة، أصحاب السدس ليس فيهم أخت شقيقة، فالأخت الشقيقة لا تأخذ بأي حال من الأحوال، لا يمكن أن تأخذ السدس فرضا. الأخت الشقيقة لا يمكن أن ترث السدس فرضا أبدا بأي حال من الأحوال. ولهذا يخطئ كثير من الطلاب، يعطي الأخت الشقيقة السدس وهذا خطأ. الأخت الشقيقة إما أن تأخذ النصف أو تشترك في الثلثين، أو تأخذ الباقي عاصبة بالغير أو عاصبة مع الغير فقط، أو تسقط، لكن لا يمكن أن ترث السدس، لا يمكن أن ترث السدس. لهذا يخطب يعني كثير من الطلاب يخطئون في هذه، فيعطون الأخت الشقيقة السدس تشبيها لها بالأخت لأب، والصحيح أنها لا تأخذ السدس ولا تستحقه، إنما تأخذ النصف أو تشترك في الثلثين أو تأخذ الباقي عاصبة بالغير أو عاصبة مع الغير. هذا ما تيسر إراده إن شاء الله تعالى في باب أصحاب السدس. الآن انتهينا من السدس، ونقول باختصار حتى نستجمع المعلومات فيهم أن الأب يأخذ السدس بشرط واحد وهو وجود الفرع الوارث. الجد يستحق السدس بشرطين، وجود الفرع الوارث، الشرط الثاني عدم وجود الأب. الأم تستحق السدس بشرط واحد وهو وجود الفرع الوارث أو الجمع من الإخوة. الجدة تستحقه بشرط واحد وهو عدم وجود الأم. ولد الأم يستحق السدس بثلاثة شروط، أن يكون واحدا، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور. بعد ذلك بنت الابن تستحق السدس بشرطين، عدم المعصب، وجود الفرع الوارث الأنثى الأعلى منها الوارث للنصف فرضا. والأخت لأب فأكثر تستحق السدس أيضا بشرطين، عدم وجود المعصب ووجود الأخت الشقيقة الوارثة للنصف فرضا. هذا ما يتعلق بمسألة أصحاب السدس. بقي في أصحاب السدس نقطة لا بد أن نشير إليها، وهي ما يتعلق بالقريب المبارك والقريب المشؤوم لتعلقه ببنت الابن والأخت لأب. الأصل أنه إذا وجد الذكر المعصب أنه ينقل أخته من أن ترث بالفرض إلى أن ترث بالتعصيب. الآن لو أن رجلا مات وترك بنتا وبنت ابن وابن ابن، البنت تأخذ النصف، بنت الابن تنتقل إلى التعصيب فترث الباقي تعصيبا مع ابن للذكر مثل حظ الأنثي، فيشتركون في الباقي. هناك الآن في مسائل البنت الابن أو الأخت لأب تسقط، لكن لما وجد المعصب حملها فورثت بالتعصيب، يعني هي تسقط إذا كانت سترث بالفرض، لكنه يأتي فيجعلها ترث بالتعصيب. وبالمثال يتضح المقال إن شاء الله تعالى. أولا، من هو القريب المبارك؟ هو الذي لولاه لسقطت أخته، أو من يعصبها، هو الذي لولاه لسقط من يعصبها. والأخ المشؤوم هو عكسه، هو الذي لولاه لورثت من يعصبها. طيب، نعطي المثال الآن نأخذ مثالا على القريب المبارك. رجل توفي عن زوجة وبنتين وبنت ابن. رجل توفي عن زوجة وبنتين وبنت ابن. الزوجة هنا ستأخذ الثمن لوجود الفرع الوارث، هذا واضح الآن إن شاء الله، ما عاد في إشكال من كثرة تكرار المسائل. وسيأتي إن شاء الله أيضا في محاضرات قادمة تطبيقية اكثر من هذه المسائل حتى يتضح. نرجع للمثال، لكن يعني أنا قد أمل أيضا من التكرار، لكن لمعرفتي أن مثل هذا التكرار في الأمثلة يفيد الطلاب ويلم ما تفرق من معلومات وما تداخل يرتبه، فأحب أن أكرر مثل هذا الكلام حتى يكون واضحا للجميع. الزوجة ستأخذ الثمن لوجود الفرع الوارث، البنتان سيأخذن الثلثين لعدم المعصب ووجود المشاركة. بنت الابن هنا ستسقط كما تقدم لنا في أصحاب السدس، ستسقط. لماذا؟ لاستكمال البنات الثلثين. في هذا المثال لو أدخلنا ابن ابن هو أولى رجل ذكر، سيأخذ الباقي أليس كذلك؟ وبنت الابن هو يعصبها، فسينقلها من أن ترث بالفرض الذي لا شيء له إذا كان لا شيء لها إذا كان سترث به، ينقلها إلى الإرث بالتعصيب، فتأخذ معه الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، فأصبح هو المنقذ لها، فأصبح مباركا عليها، إذ لولا وجوده لسقطت. نحن قلنا زوجة وبنتين وبنت ابن أن بنت الابن تسقط لاستكمال البنات الثلثين، لكن جاء هذا المبارك ابن الابن فحملها ونقلها من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصيب، فأصبح مباركا عليها، فأصبح مباركا عليها، إذ لولاه لسقطت، إذ لولاه لسقطت. مثله الأخت لاب، لو المثال نفسه، زوجة وأختين شقيقتين وأخت لاب، الأخت لاب ستسقط. لماذا تسقط؟ باستكمال الأخوات الثلثين. لكن إذا جاء الأخ لاب حملها فأصبح مباركا، حملها فنقلها من أن ترث بالفرض إلى أن ترث بالتعصيب فترث، لأنها لو كانت بالفرض سقطت، فأصبح مباركا عليها، فأصبح مباركا عليها، إذ لولا الأخ لأب لسقطت الأخت لأب لاستكمال الأخوات الشقائق بالثلثين. الأخ المشؤوم سنأخذه إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة، وسنعيد التأكيد على القريب المبارك. هذا ما تيسر بيانه وإراده، وأسأل الله جل وعلا رفعة الدرجة ومحو الزلة والسيئة، وأن يتقبل مني ومنكم ويجعل عملي وعملكم خالصا لوجهه الكريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله كما ينبغي له أن يحمد.